الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحديثنا في هذه الليلة وقصتنا أيها الإخوة مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرة أخرى بعد ذلك الحديث وتلك القصة. نعود إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لنلتقي معه في هذه القصة العظيمة التالية التي رواها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك الشيطان. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوكالة باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز. ورواه رحمه الله كذلك في كتاب فضائل القرآن من صحيحه. هذا الحديث في شرحه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة بحفظ زكاة رمضان، والمقصود زكاة الفطر، ليفرقها النبي صلى الله عليه وسلم على الفقراء. وفي رواية أنه كان على ثمر الصدقة أبو هريرة فوجد أثر كف كأنه قد أخذ منه. وقوله من الطعام، المراد بالطعام البر ونحوه مما يزكى به، وكهذا دليل على أن صدقة الفطر تخرج من إيش؟ من المال، من الطعام. جمعها النبي عليه الصلاة والسلام من الطعام ووكل بحفظها أبا هريرة. وفي الحديث قوله لأرفعنك، أي لأذهبن بك أشكوك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ليقطع يدك لأنك سارق. وقوله إني محتاج وعلي عيال، إني محتاج يعني فقير في نفسي وعلي عيال، أظهر حاجة أخرى وهي لعيال. ثم قال مؤكد حاجته ولي حاجة شديدة، يعني زائدة شديدة صعبة، كدين أو جوع مهلك ونحو ذلك. فهذا تأكيد بعد تأكيد، يقول عندي إني محتاج، إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، تأكيد بعد تأكيد. وقوله إني محتاج وعلي عيال في رواية إنما أخذته لأهل بيت الفقراء من الجن. وقوله فرصدته، أي ترقبت مجيئه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيأتي. وقوله في الحديث إنه سيعود، هذا من الصحابي رضي الله تعالى عنه تأكيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك. وقوله في آخر الحديث لن يزال عليك من الله حافظ، يعني لن يزال من عند الله أو أمر الله حافظ من قدرته سبحانه أو من الملائكة، لا يقربك شيطان لا ديني ولا دنيوي، لا يقربك شيطان لا إنسي ولا جني، لا يقربك شيطان في أمر ديني ولا دنيوي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له صدقك، يعني في تعليله لك، وهو كذوب، أي في سائر أقواله، لأن هذه عادة الشيطان. هذا الحديث يبين حلقة من حلقات الصراع بين المسلم والشيطان. وقد حصل لعدد من الصحابة مواقف مثل موقف أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فمن هذه المواقف أن أبا أيوب الأنصاري حدث أنه كانت له سهوة فيها تمر، وكانت تجيء الغول، والغول أو الغيلان من الجن معروف، ومنه قول الصحابي إذا تغولت الغيلان فعليكم بالأذان، إذا رأت الغيلان أمامكم ظهرت فعليكم بالأذان، أي أن الأذان يطردها. قال وكانت تجيء الغول فتأخذ منه، وفي الرواية أنها علمته آية الكرسي، وأنه لا يقربه شيطان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت وهي كذوب. وكذلك مما حصل حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، أن أباه أخبره يعني كعب أنه كان لهم جرين فيه تمر، جرين فيه تمر، الجرين البيدر، البيدر الذي يجمع فيه الطعام، وكان مما يتعاهده فيجده ينقص، كلما جاء يتعاهد هذا البيدر وجده نقص. فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة كهيئة الغلام المحتلم، قال فسلم فرد السلام، فقال ما أنت، جن أم إنس؟ قال جن. فقلت ناولني يدك فإذا يد كلب وشعر كلب، فقلت هذا خلق الجن؟ قال لقد علمت الجن أن ما فيهم من هو أشد مني. فقلت ما يحملك على ما صنعت؟ قال بلغني أنك تحب الصدقة فأحببت أن أصيب من طعامك. فقلت ما الذي يحرزنا منكم؟ قال هذه الآية آية الكرسي. فتركته وغدا بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال صدق الخبيث. رواه ابن حبان في صحيحه. وحدث كذلك أن ما وحدثت كذلك حادثة أخرى رواها عبد الله بن مسعود قال لقي رجل من أصحاب رسول الله من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رجلا من الجن فصارعه، فصارعه الإنسي، يعني الصحابي صرع الجني، تصارع الصحابي صرع الجني، فقال له الإنسي إني لأراك ضئيلا شخيتا كأن ذريعتيك ذريعتا كلب، تصغير ذراع، فكذلك أنتم، فكذلك أنتم معشر الجن، أم أنت من بينهم كذلك؟ قال لا والله إني منهم لضريع. الإنسي يقول أنا أراك ضئيل يعني دقيق الجسم، شخيف يعني مهزول، فهل أنتم الجن كذا هكذا أم أنك أنت ضعيف من بينهم؟ قال لا والله إني منهم لضليع يعني جيد الأضلاع، ولكن عاودني الثانية فإن صرعتني علمتك شيئا ينفعك. قال نعم، صرعه فصرعه. قال تقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ قال نعم. قال فإنك لا تقرأها في بيت إلا خرج منه الشيطان له خبج يعني ريح كخبج الحمار ثم لا يدخله حتى يصبح، الخبج أي الريح. وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه، هذه روايات بعضها فيه في أسانيدها ضعف من القصص التي رويت، لكن ثبت أن عمر رضي الله عنه صارع جنيا فصرعه، صارع جنيا فصرعه، هذا من قوة عمر رضي الله عنه، عاوده وصارعه وصرعه. وجاء في بعض الروايات كذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه لما كان يحرس تمر الصدقة اشتكى أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لما رأى ذلك رجل يأخذ قال التف فأخذته فالتفت يدي على وسطي فقلت يا عدو الله، وثبت إلى تمر الصدقة فأخذته وكانوا أحق به منك لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفضحك. وفي رواية ما أدخلك بيتي تأكل التمرة؟ قال أنا شيخ كبير فقير ذو عيال وما أتيتك إلا من نصيبين، ولو أصبت شيئا دونك ما أتيتك، ولقد كنا في مدينتكم هذه حتى بعث صاحبكم فلما نزلت عليه آيتان تفرقنا منها، فإن خليت سبيلي علمتكها، علمتكهما؟ قلت نعم. قال آية الكرسي وآخر سورة البقرة من قوله آمن الرسول إلى آخرها. هذه بعض الروايات عن معاذ، هذه بعض الروايات التي جاءت في حديث معاذ رضي الله عنه أيضا، لكن هذه أثبت القصص التي جاءت، قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان كما جاء في صحيح البخاري. هذه القصة أيها الإخوة يؤخذ منها فوائد كثيرة ومتعددة. فمن هذه الفوائد: أولا أن الشيطان قد يعلم ما ينتفع به المؤمن، الشيطان يعلم الفائدة والعلم الذي يفيد المؤمنين. ثانيا أن الحكمة قد يعلمها الفاجر ولكنه لا ينتفع بها لأنه لا يعمل بها، وتؤخذ عنه، ربما تأخذ علما من رجل فاجر والعلم هذا نافع، لكن الفاجر هذا لا ينتفع به لفجوره. وثالثا أن الشخص قد يعلم الشيء ولا يعمل به، يعلم الشيء ولا يعمل به، وهذا كثير حاصل، يعلم الشيء ولا يعمل به. كثير من الناس عندهم معلومات كثيرة لكن لا يعملون بها، لو كانوا يعملون بالمعلومات التي عندهم لتغيرت أحوالهم، لكن معلومات بدون علم، معلومات بدون علم ما تنفع. ولو كنا نعمل بما بعشر ما نعلم لا تغيرت أحوالنا كثيرا. والفائدة الرابعة أن الشيطان قد يصدق أو يصدق ببعض ما يصدق به المؤمن ومع ذلك لا يكون مؤمنا. هذا الشيطان يقول إنها تحفظك، هذه الآيات تحفظك من الشياطين، هو يصدق بذلك لكنها هذا التصديق لا يعني أنه مؤمن. وسادسا أن الكذاب قد يصدق، بعض الكذابين يمكن أن يصدقوا في بعض الأحيان مع أنهم كذابين، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشيطان صدقك وهو كذوب. وسابعا أن عادة الشيطان الكذب، الغالب على الشيطان الكذب، وأنه نادرا ما يصدق، وكذوب صيغة مبالغة، صدقك وهو كذوب. وثامنا أن الشيطان قد يتصور بصورة يمكن للإنسي أن يراه، أن يراه من خلالها، الشيطان قد يتصور بصورة يمكن للإنس أن يراه، أن يراه عليها. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن الله يقول في كتابه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، الشيطان يراكم أنتم لا ترونه، إنه يراكم هو وقبيله، هو ومن على شاكلته الشياطين يرونكم وأنتم لا ترونهم. طيب إذا كان الله يقول من حيث لا ترونهم، كيف رآه أبو هريرة؟ كيف رآه الصحابة الآخرون؟ لما تصور بصورة أخرى غير الصورة الأصلية، يعني لو كان هو على شكله الأصلي الحقيقي ما يمكن أن نراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، لكن إذا تشكل بصورة كلب حية أو مثل هذا، جاء على صورة هذا الرجل أو على صورة هذا الكائن المهزول كأن ذراعي ذراعي كلب، ممكن نراه. إذا تشكل بصورة أخرى ممكن نراه بهذه الصورة التي تشكل عليها، لكن الصورة الأصلية التي خلقه الله عليها لا نرى، إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه. والفائدة التاسعة أن الشخص الذي يقام على حفظ الأشياء يسمى وكيلا، يوكل بحفظ الصدقة، يوكل بحفظ الصدقة فهو وكيل. والفائدة الحادية عشرة أن الجن يأكلون من طعام الإنس، ولما قال الله عز وجل وشاركهم في الأموال والأولاد، يدخل في الأموال ماذا؟ الطعام، يدخل فيها الطعام. فإذا أردت أن تمنع الشيطان من مشاركتك في الطعام، إذا دخلت قل بسم الله ما يدخل البيت، إذا قدم الطعام قل بسم الله، فيقول الشيطان لا مبيت لكم ولا إيش ولا عشاء. فإذا تحرم، تستطيع أن تحرم الشيطان من مشاركتك في الطعام عندما تسمي الله على الطعام. وكذلك إذا كان عندك طعام، إناء فيه طعام، غطه وقل بسم الله، فإن من فائدة تغطيته وقول بسم الله منع الشيطان من الأكل منه، وأن الشيطان يأكل من الإناء المفتوح ويشرب من الإناء المفتوح، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو أن تعرض عليه عودا وتسمي الله. ما في غطاء لو وضعت عود قلت بسم الله ما يستطيع الشيطان أن يأكل أو يشرب منه. وكذلك يفيد في منع نزول الداء من السماء، فإن في الليلة في السنة ليلة ينزل فيها داء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شيء غيبي. فإذا غطيت الإناء ما ينزل الداء، فإذا فائدة تغطية الإناء وتقول بسم الله أولا منع الداء، وثانيا منع الشيطان من أن يشركك في مطعومك ومشروبك. وكذلك من الفوائد أيضا فيما يتعلق ما تقدم أن بسم الله تمنع الشيطان من النظر إليك. فإذا قال إنسان إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فإننا نريد أن نخلع ثيابنا، أن ندخل للاغتسال، أن يأتي الرجل أهله، فما هو الحل؟ وهل نبقى نحن نهبا لأعين الجن يرون عوراتنا؟ فنقول لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الرجل إذا أراد أن يخلع ثيابه فسمى الله فإن الشيطان لا يستطيع أن ينظر إلى عورته. حفظ للعورة، إذا خلع الثياب قال بسم الله، إذا أهدى أهله قال بسم الله. وكذلك بسم الله تمنع من المشاركة في الأولاد، فإنه ورد في تفسير قوله تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد، أن الإنسان الشيطان يشارك الإنسان في وطئ زوجته. إيش يعني يشاركهم في الأولاد؟ المشاركة في وطئ الزوجة. فإذا قلت بسم الله قبل الجماع منعت الشيطان من المشاركة. وشاركهم في الأولاد في الأموال والأولاد، فبسم الله تمنعه من دخول بيتك، بسم الله تمنعه من طعامك، بسم الله تمنعه من شرابك، بسم الله تمنعه من رؤية عورتك، بسم الله تمنعه من مشاركتك زوجتك. هذه من أهمية هذه الكلمة. الفائدة الثانية عشرة أن الشياطين قد يتكلمون بكلام الإنس، كلام باللغة العربية تسمعه فصيحا، وقد تسمعه أيضا باللغة التي عليها هذا الرجل، قد يتكلم باللغة الإنجليزية، قد يتكلم باللغة الفارسية. حدثوا أن أبو علقمة النحوي، أن أبا علقمة النحوي وكان رجلا متقعرا في الكلام، يأتي بالكلام الوحشي والكلام، أنه كان مرة يمشي في الطريق فأصابه شيء فسقط، فتجمع عليه أهل السوق، واحد يعصر إبهامه، واحد يقرأ في أذنه، واحد يؤذن في الأذن الأخرى، فقال: ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة افرنقعوا عني. فقالوا: شيطانه يرطن بالفارسية أو بالهندية. فقوله تكأكأتم علي كتكأكئكم، يعني تجمعتم علي كتجمعكم على ذي جنة، يعني دخل فيه الجن، افرنقعوا عني أي ارتضوا واذهبوا عني. فقالوا: هذا الشيطان يتكلم بالهندية أو بالفارسية. إذن يمكن أن يتكلم باللغات الحية المعروفة، ولهم لا شك أنهم يعلمون، منهم من يتكلم العربية، منهم من يتكلم غيرها، وفيهم أهواء وبدع، عندهم قدرية وعندهم رافضة وعندهم مرجئة وعندهم مبتدعة وعندهم مشركين وضلال. كنا طرائق قددة ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددة، حتى البدع موجودة عند الجن. كذلك الفائدة الثالثة عشرة في هذا الحديث أنهم يسرقون ويخدعون، أن الجن أو الشياطين يسرقون ويخدعون. ما هو وجه السرقة هنا؟ لما جعل يحثو من الطعام، يجمع الطعام بكفيه يأخذ منه، وفي الرواية الأخرى أنه كان يأخذ فينقص الطعام عند أخذه، ملء كف ينقص يجده ناقص. ويخدعون لما قال له لا أعود ثم عاد، وقال له لا أعود ثم عاد، هذا خداع. الفائدة الرابعة عشرة فضل آية الكرسي، ومن الرواية الأخرى أيضا يؤخذ فضل آخر آيتين من سورة أو آخر فضل آخر سورة البقرة. والفائدة الخامسة عشرة أن الجن يصيبون من الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه. والفائدة السادسة عشرة أن السارق لا يقطع في المجاعة، لا يقطع في المجاعة. والفائدة السابعة عشرة، أو يمكن أن يقال أن المسروق لم يبلغ نصابه. الفائدة السابعة عشرة قبول العذر والستر على من يظن به الصدق. فإذا جاء واحد ظهر لك منه الصدق، مثلا جاء سرق مسكت أمسكت به يسرق شيئا من عندك، لما حققت معه شكى الحاجة والفقر والعيال، ولا يظهر منه خلاف ذلك، لا يظهر منه خلاف ذلك، الذي يظهر منه فعلا مثلا الفقر الشدة المسكنة، فإنك تعذره، الأفضل لك أن تعذره بما فعل ولا تأخذه بما اقترف، من باب قبول العذر والستر على من يظن به الصدق. وأبو هريرة رضي الله عنه في المرة الأولى هكذا كان الحال، ظن به أنه فعلا محتاج وأنه يعني أهل للرأفة والرحمة فتركه. الفائدة السابعة عشرة اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على المغيبات، لأن أبا هريرة لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ما قص عليه القصة، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال له ما فعل أثيرك البارحة، فما الذي أدرى النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان هناك أثير؟ ما يدري أبو هريرة، أبو هريرة ما أخبره، جاء أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام بادأه بالقول ما فعل أثيرك البارحة، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يطلعه الله على الغيب. الفائدة التاسعة عشرة جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطر لتفريقها بعد ذلك، وأنه يجزئ إخراجها قبل العيد، وطبعا كما قال العلماء بيوم أو يومين يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد يوم أو يومين. وكان العامل في عهد الصحابة يجلس لأخذ الزكاة، زكاة الفطر العامل الموكل بيت المال من الخليفة لأخذ الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين، وإذا كان الشهر 30 ثلاث ليالي يكون قبلها بثلاث، إذا كان 29 قبلها بيوم أو يومين، 28 29، وإذا كان الشهر 30 30 ثلاثة أيام. الفائدة العشرون أن زكاة الفطر تخرج طعاما كما تقدم ذكره. الفائدة الحادية والعشرون يقين الصحابة بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وتصديقهم به، لما قال أبو هريرة لما قال فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيعود، لمجرد أن الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه سيعود عرف أبو هريرة أو أيقن أنه سيعود. الفائدة الثانية والعشرون قراءة آية الكرسي قبل النوم، لأن الشيطان قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، فإذا متى تقرأ بناء على تعليمات الشيطان الرجيم؟ إذا أويت إلى فراشك، طبعا مو لأن الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر، ولا هو ما الشيطان لا سمع له ولا طاعة، لكن متى صار؟ مو صار تشريع بكلام الشيطان، صار تشريع لما النبي عليه الصلاة والسلام قال صدقك، وهي الفائدة الثالثة والعشرون، لما قال صدقك هو التشريع مو كلام الشيطان، لما قال صدقك صار التشريع. الفائدة الرابعة والعشرون أن آية الكرسي تمنع شياطين الإنس والجن في ظاهر النص، سواء كان في الأمور الدينية أو الدنيوية، تمنع الشيطان أن يقترب من الإنسان، لأنه يقول ولا يقربنك شيطان، شيطان هذه نكرة، لا يقربنك نفي، لا يقربنك شيطان حتى تصبح، حتى تصبح. الفائدة الرابعة والعشرون كرامة الله تعالى لأبي هريرة عندما استطاع أن يلقي القبض على الشيطان، ليس أحد الناس يستطيعون إلقاء القبض على الشيطان، لكن أبو هريرة استطاع أن يلقي القبض على الشيطان، ألقى القبض عليه أمسكه، ما استطاع الشيطان أن يفر منه، ولذلك قال فرحمته فخليت سبيله، ولا لو ما خلى سبيله ما يستطيع الشيطان أن يهرب منه. إذن أبو هريرة ألقى القبض على الشيطان ولم يستطع الشيطان أن يفلت منه، ولولا أنه خلى سبيله لظل ممسكا به معتقلا عند أبي هريرة. ففيه أن المؤمن قوي الإيمان يستطيع أن يمسك الشيطان وأن لا يمكنه من الهروب. وذكر ابن القيم رحمه الله في فوائد الذكر أنه ربما يعني من كثرة ذكر المؤمن لله عز وجل، كثرة ذكر لله عز وجل، كثرة ذكر المؤمن لله عز وجل، ربما اقترب منه الشيطان ليمسه بسوء فيصرع الشيطان، فيصرع فتتجمع عليه الشياطين فيقولون ما به، فيقولون صرعه الإنس. هو العكس، لا، الإنس هو الذي صرعه، حاول أن يمسه بشيء فانقلب الشيطان مصعوقا. فإذا الأذكار هذه هي الحماية القوية للمؤمن. وهذه الفائدة 26، أن ذكر الله تعالى هو الذي يحمي المؤمن من الشيطان. وذكر الله على رأسه القرآن، وعلى رأس القرآن وأفضل آية في القرآن ما هي؟ آية في الكرسي، آية في الكرسي. ولا يزال عليك، لن يزال عليك من الله حافظ، لن يزال عليك من الله حافظ. والفائدة 27، أن الإنسان إذا كان صاحب حاجة فإنه يبين حاجته حتى يعرف عذره، ولا يرتاب في أمره أو لا يشك فيه، يبين حاجته. وكذلك الفائدة 29، رفع الشأن المهم إلى العلماء. فإن أبا هريرة رضي الله عنه قال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة 30، حرص أبي هريرة على العلم، حرص أبي هريرة على تعلم الخير والعلم. في المرة الثالثة لماذا أطلق الشيطان؟ لأنه قال الراوي يقول وكانوا أحرص شيء على الخير، يعني الصحابة حريصين. أبو هريرة أطلق سراحه لأجل أن مقابل إيش؟ فائدة، الفائدة والعلم. وهذا يبين حرص أبي هريرة على العلم، كان حرصه عليه بالغا، أبو هريرة حرصه على العلم بالغ. ولذلك أطلق الشيطان مع أنه الآن قد ثبت عليه بالجرم المشهود للمرة الثالثة، كذاب جاء يسرق. لكن لما صار مسألة فيها علم وفائدة أطلقه من أجل الفائدة. هذا يبين كيف كانوا يحرصون على الفوائد، يحرصون على العلم. وكذلك في هذا الحديث يمكن أن يثور اعتراض، وهو كيف استطاع أبو هريرة أن يمسك الشيطان بالرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن إمساكه لدعوة سليمان عليه السلام في قوله وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال الله فسخرنا له الريح، ثم قال والشياطين، يعني سخرها. فكيف أمسك أبو هريرة بالشيطان الذي رآه وأراد حمله للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أجاب الحافظ بن حجر رحمه الله عن هذا الإشكال بأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يلثق الشيطان الأكبر رأس الشياطين، فعند ذلك يكون فيه مضاهاة لما حصل لسليمان عليه السلام. وأما الشيطان الذي في حديث الباب فإما أن يكون شيطان كل مع كل إنسان شيطان، إما أن يكون شيطان مخصوص شيطان الشيطان الذي معه مع الصحابي، أو أن يكون ذلك شيطان من الشياطين وليس الشيطان وليس رأس الشياطين وليس رأس الشياطين. فبناء على ذلك لا يكون في هذا مضاهاة لملك سليمان عليه السلام. فإن قال قائل ما هي الميزة الموجودة في آية الكرسي حتى تمنع الشياطين من إيذائنا، ما هي الميزة الموجودة في آية الكرسي حتى تمنع الشياطين من إيذائنا؟ فالجواب أن هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله تعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي. وأن هذه الآية إذا قرأها رجل في دبر كل صلاة، يعني بعد كل صلاة، لم يمنعه من دخول الجنة إلى أن يموت إلا أن يموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي رحمه الله وغيره. فآية الكرسي إذن تقرأ قبل النوم، وتقرأ آية الكرسي كذلك في أدبار الصلوات وهي أفضل آية في كتاب الله عز وجل، أفضل آية في كتاب الله عز وجل. من أسباب فضلها اشتمالها على الاسم الأعظم الله لا إله إلا هو الحي القيوم في البقرة وآل عمران وطه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه الحي القيوم، على بعض على بعض الأقوال اشتماله على الاسم الأعظم. وكذلك فإن هذه الآية هي عشر جمل مستقلة، الله لا إله إلا هو متفرد بالألوهية، الحي القيوم الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا. ما معنى القيوم؟ القيم لغيره، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، كل واحد من الناس كل الموجودات لا قوام لها إلا بالله عز وجل، ولا غنى لها عن الله عز وجل أبدا. فكل الموجودات مفتقرة إلى الله، الله لا إله إلا هو، اثنين الحي القيوم، ثلاثة لا تأخذه سنة ولا نوم، ما يعتريه سبحانه لا غفلة ولا ذهول ولا نعاس ولا نوم، استغراق في النوم وغياب عن الوعي أبدا. له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، الجميع عبيده وتحت قهره وفي ملكه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. العبارة التي بعدها من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا يتجاسر أحد أن يشفع لأحد عند الله إلا إذا أذن الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لكي يأذن بالحساب لكي يشفع لابد أن يستأذن، وإذا أراد أن يوم القيامة يستأذن يأتي تحت العرش ويخر ساجدا، فيدعه الله ما شاء أن يدعه، ويعلمه من محامد، يفتح عليه من الثناء أشياء لم يعلمها أحد، يعلمه إياها بعدما يقولها، والناس ينتظرون النتيجة، ويسجد ما تحت العرش ما شاء الله يسجد، من الوقت. بعد ذلك يقول: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذا سيد الخلق لا يمكن أن يشفع إلا إذا أذن الله. العبارة التي بعدها في الآية: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. إحاطته سبحانه وتعالى بجميع الكائنات، وإحاطته بالماضي والحاضر والمستقبل، والجن من الغيب، والله سبحانه وتعالى يحيط بهم ويعلمهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يطلع على علم الله أحد، ولا يطلع على شيء من علم الله إلا أحد أطلعه الله. ولولا أنه أطلعهم ما أطلعوا ولا عرفوا. وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. الكرسي عظيم جدا في غاية الاتساع. وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا الكرسي كيف العرش؟ وسع كرسيه السماوات والأرض. لو أن السماوات السبع والأراضين السبع بسطت ووصل بعضها ببعض، ما كانت في الكرسي إلا مثل الحلقة في صحراء من الأرض. والسماوات هذه السبع والأراضين لو بسطت ووصل بعضها ببعض مساحة، تطلع بالنسبة للكرسي مثل الحلقة ألقيت في صحراء من الأرض. صحراء. هذا الكرسي هو موضع قدمي الرب، فكيف العرش؟ العرش العظيم. ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلات في الأرض. الحين نسبة كل السماوات السبع والأراضي إلى الكرسي مثل حلقة في صحراء، والكرسي نسبته إلى العرش، الكرسي نسبته إلى العرش أيضا مثل حلقة في صحراء. والله أكبر من العرش أكيد 100%، الله أكبر من العرش. وعند وهذا يعطيك معنى طعم معين لما تقول الله أكبر. الله أكبر، أكبر من كل شيء. إذا هذا الكرسي، السماوات الأرض تضيع في الكرسي، تضيع لا شيء، والكرسي يضيع في العرش بالنسبة للحجم ولا شيء. والله أكبر من الكرسي ومن العرش ومن السماوات ومن الأرض. استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمه. فلما يقول يعني الله سبحانه وتعالى عظيم كبير، فهو شيء لا يوصف أبدا، ولا يمكن أن تخيله المتخيلون، ولا يصفه الواصفون. لأنك أنت، نحن الآن في الأبعاد الفلكية هذه عقولنا تضيع، ما نستطيع أن نجمع المسافات هذه، السنوات الضوئية هذه كلها يعني في إيش؟ ولا شيء بالنسبة لله سبحانه وتعالى، بالنسبة للكرسي والعرش لا شيء. ولذلك فإن الله عز وجل من عظمته أنه خلق هذه الأشياء العظيمة، وهي لا تقارن به سبحانه. العبارة التي بعدها: وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يثقله ولا يكثر عليه ولا يعجزه ولا يتعبه ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض ومن فيهن، فهو سهل يسير عليه سبحانه وتعالى. أنت كم تستطيع أن ترعى كم ولد في نفس الوقت؟ المرأة تستطيع أن ترعى كم ولد في البيت في نفس الوقت؟ تحافظ عليه. إذا كثروا عن عدد معين، هذا يسقط، هذا يجرح، وهذا يصطدم بجدار، وهذا يضرب هذا، وهذا ما تستطيع السيطرة. فالله سبحانه وتعالى لا يؤود حفظهما كل السماوات والأرض ما فيها من الإنس والجن والملائكة وجميع العوالم. شيء يسير يعني على الله يسير سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم. آخر عبارة في الآية، آخر جملة الآية، هذه عشر جمل، عشر جمل. وهو العلي العظيم كقول تعالى وهو الكبير المتعال. فهذه نتبين إذن إيش تبين لنا من آية الكرسي؟ عظم قدرة الله عز وجل، يعني تبين بجلاء عظم قدرة الله عز وجل، وأنه سبحانه قائم على جميع الأشياء منها الجن، وأنه يحفظ ولا يعود حفظهما ولا يخرج شيء عن ملكه. فالتحصن بهذه الآية معناها أنك تلتجئ إلى الله، تعتصم به وبقدرته وبحفظه وكلاءته ورعايته، فيقيك من شر الشيطان. فإنك في الحقيقة إذا قرأتها بهذه النية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم القائم على الشيطان وعلى غير الشيطان، لا تأخذ سنة ولا نوم، فأنت تلتجئ إلى شخص لا ينام ولا يغفو ولا يسهو، وأن له ما في السماوات وفي الأرض، وأن الجن هؤلاء الشياطين لا يخرجون عن ملكه ولا عن قدرته، وأنه يعلم حركات الجن والشياطين ولا يؤد حفظهما وما فيهما وهو العلي العظيم. فأنت في الحقيقة تعتصم بالله بقدرة الله بعظمة الله، فلذلك ينجيك هذا الاعتصام ويحفظك بالتأكيد إذا كنت به مؤمنا وعلى الله متوكلا، فإنه ينجيك من الشيطان ولا بد. والمسألة مسألة يقين وتوكل، الحفظ من الشياطين تعتمد على قضية اليقين والتوكل. فإن قال قائل ما هي الوسائل التي نستطيع أن نحذر بها من الشيطان؟ فالجواب أنها كثيرة. فمن ذلك أسلحة المؤمن في حرب مع الشيطان الحذر والحيطة، أخذ التأهب، أخذ التأهب، وكذلك الاعتصام والالتزام بالكتاب والسنة، وكذلك الالتجاء إلى الله والاحتماء به سبحانه وتعالى، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، الاستعاذة عند دخول الخلاء، الاستعاذة عند الغضب، الاستعاذة عند الجماع، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، عند الغضب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم أني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، عند دخول الخلاء اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، إذا نهق الحمار تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لماذا؟ لأنه رأى شيطانا، عند قراءة القرآن تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى أولادك تعوذهم، أهلك، كان الحسن والحسين يعوذهما النبي صلى الله عليه وسلم بقول أعيذكما بكلمات الله السامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، والهامة مفرد الهوام، وهو كل من يهم بسوء، وكذلك الاشتغال بذكر الله تعالى مما يحمي العبد من الشيطان، وعلى رأس الذكر القرآن، وعلى رأس القرآن آية الكرسي. والأذكار كثيرة، وآية الكرسي واحدة من هذه الأذكار. وإذا لزم الإنسان الصالحين فإن في ذلك حفظا له من الشيطان، لأن الذئب يأكل من الغنم القاسية، فالذي يتفرد عن جماعة المسلمين فإن الشيطان يتسلط عليه. الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد، ولذلك إذا كان مع القوم الصالحين يحمي نفسه من الشيطان. ويخالف الشيطان، الشيطان يأكل بشماله أن تأكل بيمينه، يشرب بشماله أنت تشرب بيمينك، الشيطان يعطي بشماله أنت تعطي بيمينك، الشيطان يأخذ بشماله أنت تأخذ بيمينك، حتى اللقمة إذا وقعت منك ما تدعى على الشيطان. وإذا علمت أن الأخلاق من العجلة من الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان، أنت لا تستعجل تتأنى. التثاؤب يدخل الشيطان، تسد الطريق عليه، تضع يدك عند التثاؤب على الفم. الاستغفار مثلا يقطع الطريق على الشيطان، أنت تلزمه، وهكذا. فهناك وسائل كثيرة تنجي العبد من الشيطان، فينبغي الالتزام بها والمحافظة عليها. وهذا ذكر بعض ما تضمنه حديث أبي هريرة من الفوائد، والله سبحانه وتعالى أعلم. هل جميع منهم على الطريقة الصوفية مبتدعين؟ إنني أعرف شخصا على الطريقة الصوفية يقوم بدروس في الفقه وكتب العلم من كتب أهل السنة والجماعة، ويتكلم في عظمة الله وتقوى الله، ويأتي بالدليل من القرآن والسنة، ويزور تاركي الصلاة، ويجد الخارج الدعوة. طيب، طبعا كلمة الصوفية، الصوفية قيل نسبة إلى الصوف لأنهم كانوا يلبسون الصوف تزهدا، وقيل نسبة إلى الصفاء، فتى تصافى فصوفية حتى سمي الصوفي، وقيل غير ذلك. هذه الطائفة نشأت في البداية ردت فعل لما أصاب الناس في عهد بني أمية من الترف، من الترف جاءت الفتوحات والأموال والغنى والرياش، واشتغل الناس بالأطعمة وتشييد القصور والبساتين، وانغمس الناس في الدنيا. بدأت تخرج بعض ردات الفعل العكسية التي فيها عزوف تام، يعني مقابل الترف هذا عزوف تام. فإذا مبدأها كان تجاهلا، وعزفوا عن النعيم ما يلبسون الناعم، يلبسون الصوف، ويعني يعيشون على الأشياء، الأكل البسيط والأشياء البسيطة، ولا ينشغلون أو لا يعني يأكلون الأطعمة الفاخرة مثلا، على العدس، على الأشياء البسيطة. ثم بعد ذلك تطور الأمر شيئا فشيئا، ودخل أعداء الدين في باب الصوفية دخولا كبيرا. طبعا مبدأ الصوفية هو مماثل لمبدأ الرهبان، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، مثل حركة الرهبان مثلا، قضية العزوف عن الدنيا، هكذا كان عند بعض الصوفية. نشأ الصلة بين التصوف والتشيع صلة خطيرة جدا، وصار هناك بعد ذلك كيان فيه انحرافات عظيمة جدا، وأيضا اليهود لهم كان آثار على الطرق الصوفية التي نشأت. فإذا هناك ارتباط بين الباطنية والصوفية، فرق الباطنية والصوفية في بينهما ارتباط وثيق جدا مرتدا بعدما حاكمه علماء المسلمون، وطبعا الآن يحاولون تمجيد الحلاج، وتؤلف فيه بعض الرسائل في بعض الجامعات في الخارج، وهو من أكثر الكفار الموجودين على ظهر الأرض، لأنه كون واحد يقول يعني كل ما ترى بعينك فهو الله، وهذا الثوب، ويعتقد الإنسان أنه جزء من الله، وأن الجدار ويقولون الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيستي، تعالى الله عن قول معلوم كبيرة، وأنه يكون في الكلب والحمار والخنزير، يعني أشياء شنيعة جدا صارت تطورت لها الأمور بعد ذلك. ومسألة تتراوح إذن بين البدعة وبين الكفر الأكبر، الصوفية بين البدعة وبين الكفر الأكبر، إما تكون أحيانا مسابح أبو مية وتسعة ومئات وأبو ألف، مسبح أبو ألف، وأذكار الصمدية والصلاة النارية، ويذكرون مثلا أذكار معينة ما وردت في الكتاب والسنة، أو يضعون أعداد ما وردت في الكتاب والسنة، أعداد ما وردت في الكتاب والسنة، ويعتقدون في الأولياء والأوتاد والأقطاب والغوث الأعظم، وأن حتى كل طريقة طبعا تمجد صاحبها، فالرفاعية يمجدون الرفاعي، والقادرية يمجدون عبد القادر الجيلاني، والمرسية يمجدون أبو العباس المرسي، أبو العباس، وطريقة مثلا البدوي، البدوية طبعا يقدسون البدوي ويقولون ولي، وأنه يعني كان على جدار فبال على ناس ذاهبين المسجد فهموا به فقال أنا رجل مالكي والناس يغتابوني، وقول كل ما أكل لحمه فهو طاهر، لأن الغيبة يعني هو أكل لحم أخيك، قال الناس يغتابوني وأنا كل ما أكل لحمه بول كل ما أكل لحمه فهو طاهر، أكلوا لحمي بولي طاهر، يعني كيف الإعوجاج. ويحجون إلى القبور طبعا، يطوفون يستغيثون طبعا، طلعت قضية المولد والتوسل الشركي بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوسل بالأموات، وإذا أردت أن تقرأ دواوين الصوفية تجد فيها الأشعار العجيبة في الشرك، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن في المعاد آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. يعني صار التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويستغيثون النبي عليه الصلاة والسلام، إني دعوتك من نيابة، من وين دعوتك، يقول يعني من برع، من يمن، من برع دعوتك يا رسول الله، وأغثني يا رسول الله، واغفر لي يا رسول الله، وإذا ما كنت معي يا رسول الله في الآخرة، وأنا يعني إلى من أشكو إلا إليك يا رسول الله، وين الله بدل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، نسيتم الله، ذهبتم إلى الخلق تسألون هذا وتطلبون من هذا، وأموات لا يسمعون، إنك لا تسمع الموتى وما أنت لمسمع من في القبور، ويسألون الأموات ويكتبون الأحاد، يكتبون الأوراق ويضعونها في القبر، يأخذون الإجابات والبركات، والحامل التي ما والمرأة التي لا تحمل تتوسع في القبر الصخرة الفلانية، فشغلهم يعني سرى في الهند في بلد من البلدان، رجل قذر وسخ ما لا يغتسل مطلقا، رائحته مقرفة، يتمدد على سرير موضوع خارج كهف، وأمامه الناس صف طويل جدا، وهو ماد رجله، كل ما جاء واحد يمسح ويمشي، يمسح واللي بعده يمسح رجل هذا ويمسح، يزعمون يلتمسون البركات. جاءوا إلى الخضر قالوا هذا هو الولي، كل شيء الآن من التشريعات من الخضر، والخضر عنده العلم اللدني، العلم اللدني خلاص من الله، والصوفية ما في سند حدثنا فلان عن فلان، لأن خلاص يقول حدثني قلبي عن ربي، صار الإسناد يقول أنتم أسانيدكم ميت عن ميت، نحن وين أسانيدنا عن الحي الذي لا يموت على طول، حدثني قلبي عن ربي، برقية يعني خط مفتوح ساخن، على الخط الساخن مفتوح مباشرة، نتلقى عن الله مباشرة. وعندهم قضية عقيدة الخرقة، كل واحد الخرقة، الشيخ فلان أعطاه الشيخ فلان، بعد وفاته الشيخ فلان، والشيخ هذا بايع الخضر، وهذا أحمد التيجاني ليلة 27 رمضان عند غار حراء يجتمع بالأقطاب المسؤولين عن إدارة العالم، طيب، وأنهم يوزعون الأرزاق على الخلق في تلك السنة، هذا الغوث الأعظم، هذا القطب الأكبر، وهذا فلان الفلاني، هذول المسؤولين عن إدارة الخلص، الله سبحانه وتعالى يعني قال الله سبحانه وتعالى ما ينشغل بالأشياء هذه الصغيرة، فأوكلها إلى الأقطاب والغوث والقطب والأوتاد، هذول يصرفون العالم، ولذلك نحن ندعوهم ونقول يعني ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نحن ذنوبنا كثيرة، ما يصلح نحن ندخل على الله مباشرة نرفع أيدينا، لازم واسطة حتى يقبل، فواسطتنا الجيلاني والبدوي والمرسي، ثم كل ولي هذا تخصص، مثلا أبو العباس المرسي هذا الترياق المجرب، يعني هذا يعني في مثلا أمراض معينة، أمراض مرة ما تحمل، هذا مجرب، هذاك في ثم